كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. نحن فيما في الروابط التي تربط بيننا وبين الدرس العقدي هي تقوية الإيمان. إننا عندما نتعلم هذه القضايا إنما نريد أن ينمو إيماننا وأن نكون على بينة بالفروق الواسعة في فروع التدين بصفة عامة. ذلك إن كنا قد قلنا إن الدين عند الله الإسلام، فمعنى أن أصل الدين واحد، واصطلح أهل الملة الإسلامية أن يكون أصل كل دين هو الإسلام. وعندما نتحدث عن فروع القضايا التي عرضها القرآن الكريم إنما نريد أن نمايز ما نحن فيه ودقة انتساب هذا الدين إلى الله عز وجل، باعتبار أن سند هذا الكتاب هو سند متصل قوي، سنده متصل وقوي، ولا يتطرق الشك إلى العابد بأن في سنده الديني غبش أو أي شيء يمكن أن يجعل عبادته يتطرق إليها ما يهزها. وإذا نظرنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، ونظرنا إلى المنهج الذي أطلق عليه العلماء منهج الإمام الأشعري، وقلنا أن الفترة الزمنية التي جاء فيها هذا الرجل رفع فيها رأس أهل السنة والجماعة عاليا، لأنه نظر إلى الساحة ووجد أن هذه الساحة الأفكار فيها تتضارب والأمواج تتلاطم، فلا بد من منقذ للأمة، فسخر نفسه لإنقاذ هذه الأمة بين صراعات على السلطة ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التدين، فاختار الطريق الوسط الذي يجنب الأمة صراعات السلطة وصراعات غير السلطة، ليتمكن أهل الإيمان من عبادة راسخة. ولما اخترنا كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، فإننا قد اخترنا كتابا لا يتطرق الشك إلى نسبته لأبي الحسن الأشعري. وقلت لكم سابقا إن اللمع ثلاث: اللمع الكبير، واللمع المتوسط، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، كما ذكر في كتاب العمد لأبي الحسن الأشعري وكما ذكره أهل العلم. وتطرقنا إلى قضية الكلام، وفرقنا ما بين الكلام النفسي فيما يعتقده الأشاعرة، وقلنا إنه قديم النوع حادث الآحاد، وأن كلام الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة تتميز بأنها أمة الكلمة، ولكنها الكلمة التي لم تتجسد كما تجسدت في عقائد أهل الكتاب، وجعلوا المسيح كلمة وجعلوه ثالث ثلاثة، ولكن الكلام عندنا صفة من صفات الله عز وجل، وبما أنه صفة وصفة ذات فإنها لا تنفك عن الذات بأي حال، ولا تتحول إلى جوهر أو تتحول إلى قضية يمكن أن يتطرق الشك من خلالها إلى أن يكون عندنا طبش في الدين. وبعدما حسمنا هذه القضايا جئنا إلى قضية الرؤية، والرؤية هي رؤية الله سبحانه وتعالى. والأشعري في اللمع عندما تطرق إلى هذه القضية كما قرأ السارد تطرق إليها ليبين لنا أن رؤية الله سبحانه وتعالى يقدرنا الله عليها في الآخرة. فكثير من الذين يستدلون يأخذون القرآن ويستدلون به، ولكن المعطى القرآني لا يسعفه، مثل ما ورد في سورة الأعراف لما سأل موسى ربه وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، تجلى الله ليرى ولكن العين غير مجهزة للرؤية في الدنيا، لأن العين لا ترى الأشياء ولكنها ترى الأشياء، فهي كالمرآة تعكس ما يتقدم إليها، فعندما تكون أمام المرآة فهي تعكس لك الرؤية، ولا يمكنك أن تكون كذلك إلا إذا أقدرت على الرؤية أولا. فالله سبحانه وتعالى يقدرنا على ذلك. وهم قالوا إن لن الواردة هنا في القرآن لن تراني هي لن الزمخشري، باعتبار أن الزمخشري معتزلي، والمعتزلة لا يرون الرؤيا في الدنيا ولا في الآخرة، وصار الزمخشري على طريقتهم وقال لن تراني، فإن لن هنا تفيد النفي المؤبد، أي لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن ما ورد في الكافية الشافية لابن مالك ليس في الألفية ولكن في الكافية، قال من قال إن لن تفيد النفي أبدا فقوله ردود دائما أبدا، أي لا تأخذ بقول من قال إن لن تفيد النفي المؤبد، بل إن لن هنا تفيد النفي في الدنيا، ولكن في الآخرة فإن الله سيقدرنا على رؤيته. واستدلوا كذلك بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فإن حركتم هذه الآية واستخدمتموها وقلتم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مع قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا، فلا تقولوا، يعني أهل البدع يقولون لأهل السنة والجماعة إن قلتم لا تدركه الأبصار فمعنى فإن الأبصار لا تستطيع أن تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وما كان ربك نسيا فهو لن يكون نسيا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي موضوع كيفما كان، ولا في أي قضية كيفما كانت، صغيرة دقيقة حبة خردل أو أكبر من ذلك أو أقل، فإن ربك ليس نسيا. أبو الحسن هنا في اللمع، وهذه دقة التفكير عند هؤلاء الأشاعرة، دقة دقيقة جدا، ليس فيها عنف، ليس فيها إلزام، ولكن فيها إفهام، وعندما يكون الإفهام يتقوى الإيمان. هذه قيمة الدرس العقدي، هو أنه يقوي الإيمان ويجعلك أكثر راحة وأنت تقرأ وأنت تفكر وأنت تمرر الآيات القرآنية أمامك. أبو الحسن قال لما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار قال في غيرها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه لما جاءت هذه الآية هنا أبو الحسن قال ما كان ربك نسيا، تركها على إطلاقها عامة، لا يمكن للنسيان أن يتطرق إليه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ربنا نسي. لذلك لم يأتي لها بأي شيء آخر، بل أكد أن النسيان لا يتطرق إليه، لا تأخذه سنة ولا نوم، في سورة الكرسي من سورة البقرة، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن زاد أكد أن النسيان لا يتطرق إليه، لا في صغيرة ولا في سنة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. ولكنه عندما جاء إلى الرؤيا ماذا قال؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ثم زاد وأكد القضية عندما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فلما جاء بهذه الآية فهمنا أن الرؤية ممكنة، لأنه بيّن لنا في عموم وبيّن لنا بخصوص، ولما جمعنا بين النصين تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى سيقدرنا على الرؤية غدا عندما نقف بين يديه، وبينها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وهو بدر، سترون ربكم لا تضامون، أي لا يضام أحد في رؤيته للقمر، ويوم القيامة ستكون عيوننا كلها سليمة، لن يكون هناك أحد محتاج لأن يساعد بأي قضية من القضايا كيفما كانت هذه القضية. إذن بين لنا أن الرؤية ممكنة أو غير ممكنة، بين لنا أن الرؤية ممكنة، وأن تلك الوجوه التي نظرت إلى ربها ناظرة أصبحت ناظرة من نظرها ناظرة. لذلك قدم المشال على التي لها الشالة، الرقبة بدون الأولى بدون رقبة والثانية بالرقبة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يتطرق الشك إلى قضية الرؤية من القرآن الكريم. إذا الأولى القرآن أكد لما قالوا له ما كان ربك نسيا فهو لا يكون نسيا أبدا، بل أكدها لا تأخذه سنة ولا نوم كما هو وارد في سورة البقرة من آية الكرسي. ولكن عندما جاء إلى الرؤيا وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، جاء وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتبين لنا أن الرؤية هنا يكون الأشاعرة قد فازوا بهذه القضية، وأن لم لا تفيد التأبيد، والذين استشهدوا فمن زحزح عن بقوله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قالوا إذن هذا فوز ليس بعده شيء لأنه دخل الجنة، وإذا دخل الجنة فذلك هو الفوز. ولكن دخول الجنة، جمال الجنة، عظمة الجنة، الفوز في الجنة يأتي برؤية الله عز وجل، ذاك هو منتهى الكمال والجمال ومنتهى الجزاء ومنتهى نعيم الجنة، هو أن يرى الإنسان ربه سبحانه وتعالى ولا يضام في رؤيته أبدا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فوز دون فوز، فوز دون فوز، لأنه زحزح عن النار فاز بدخول الجنة، ولكن الفوز العظيم الكبير هو ورؤية الله عز وجل، تلك هي التي يمكننا أن نقول بها أننا دخلنا الجنة، وأن الجنة أصبح نعيمها هو النعيم الذي لا يعدله نعيم أبدا. وضحت الفكرة الآن التي تطرق إليها أبو الحسن في اللمع عندما قال لأولئك الذين قارنوا له بين قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، وبين الذين استشهدوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، هو يدرك الأبصار، فالإدراك البصري يقدرنا الله عليه. وقول موسى لله عندما طلب وقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه، معنى أن الله تجلى للجبل، ولكن المقدرة ليست عند أحد ليتمكن من رؤية الله عز وجل. أليس هذا إمتاع لنا برؤية؟ إن البشرية لا تستطيع أن تعرف قيمتها الحقيقية وسعادتها الحقيقية إلا برؤيتها لله عز وجل. نحن حرمنا بذلك في الدنيا لأننا جهزنا بأجهزة لا تستطيع أن تراه في الدنيا، ولكنه في الآخرة سيقدرنا على تلك الرؤية التي ترفعنا إلى أعلى درجات المتع. وليس هناك متعة في الجنة أعظم من رؤية الله عز وجل، فإن الإنسان يتلدد لذة لا يعرف لها مثيلا أبدا. على أن المرئي لو كان مرئيا لحدوثه لكان الرائي محدثا للمرئي، إذ كان مرئيا لحدوثه. وليس في الرؤية إثبات حدوث معنى في المرئي، لأن الألوان مرئيات ولا يجوز حدوث معنى فيها. على أن المرئي لو كان مرئيا لحدوث معنى فيه لكان ذلك المعنى هو الرؤية. وهذا يوجب أن إذا رأينا الميت فقد حدثت فيه الرؤية وجامعت الرؤية الموت. هذه المشكلة التي وقعت عند المتكلمين أنهم بنوا القضية الدينية، بنوها على أصل من غير أصول الإسلام، بحيث بنوها على القاعدة اليونانية الإغريقية التي تاه فيها الفلاسفة أنفسهم، ونحن لا نريد أن نتيه. هم قالوا إن الحوادث لا تحل بذات الله، وقالوا إن العالم مركب من جواهر فرد وأعراض، وأن الجواهر لا تتعرى عن الأعراض، وأن الأعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذا القانون والذي جر عليهم هذه القضية، وقالوا على أنه مجرد الرؤية حدوث، وذلك الحدوث يحدث في ذات الله، فإذا حل في ذات الله فيكون محكوم عليه بالحدوث. وهذا أمر لا علاقة له بالقرآن، لأن هذا القانون اليوناني الإغريقي أولا معتاص الفهم، ثانيا ليس قرآنيا، ونحن نريد الدليل القرآني. وبما أن القرآن قد بين لنا ووضح أن الرؤية ممكنة، فلا يمكننا أن نذهب لنبحث هل هناك حادث ومحدث، وأن مجرد الرؤية إحداث، وأن الإحداث يحل في ذات الله، ونبدأ في البحث في هذه القضايا دون مصور يمكنه أن يوصلنا إلى نتيجة تقوي إيماننا. ولكننا وجدنا أننا كلما فتحنا القرآن وقرأناه إلا واستطعنا أن نصل إلى الراحة العلمية والعقلية، ولم نجهد العقل في قضايا لا يستطيع أن يحصل من خلالها على أي نتيجة كيفما كان. بل هو يحصل على شبهات ويحصل على قضايا لا تفيده في زيادة الإيمان، في راحة العبادة، في الاطمئنان إلى ما إلى الآيات، لأنه سيبقى في تشويش. هذا التشويش يبعده عن الراحة الإيمانية، يبعده عن أداء العبادة براحة، يبعده عن اليقين، ونحن نريد أن نصل بذلك إلى اليقين. هذا هو الفوز الذي فازه أبو الحسن الأشعري عندما قرر تقديم النص على العقل حماية للعقل من التيهان، لأن العقل كلما أطلقت له العنان أوصلك إلى قضايا لا تفيدك بشيء، وقد يزين لك أشياء أنت لا تريد أن تزين لك، بل أنت تريد أن تصل إلى الفوز العظيم بدخولك الجنة ورؤيتك لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالآيات القرآنية والعكوف على تلك الآيات. انظروا إلى أواخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، إننا نريد أن نصل إلى هذا السلام يتحقق في نفوسنا، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي رفعوا راية السلام، لا يردون على هذه القضايا إلا بالقدر الذي يمكن أن يحقق الأمن والاطمئنان والسلام. فاختار أبو الحسن طريق السلام بين المعتزلة وبين غيرهم، اختار السلام، ليس بينه وبين أولئك إلا طريق السلام، وهم ضلوا ضلالا بعيدا. لذلك عندما قامت الدولة الأيوبية بزعامة صلاح الدين الأيوبي وبنى الجامع الكبير، أول ما فعل أدخل إليه العقيدة الأشعرية فقام عليها، ليتمكن آنذاك من بناء سلطان على الاطمئنان يقول الناس فيه كلهم سلامة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذن الرؤية لا تنبني على القانون اليوناني الإغريقي ولا على الفلسفة اليونانية الإغريقية، بل تنبني على القرآن الكريم وعلى سنة خير المرسلين. بها استطعنا أن نبني القاعدة الأساسية أن الرؤية حق، ليس في الدنيا لأننا غير مجهزين، ولكنها في الآخرة سنرى ربنا كما يرى البدر ليلة تمامه، ولا نضام في تلك الرؤية بحال من الأحوال، بل سوف نراه ونحن نشعر بأكبر لذة وأكبر سعادة آنذاك. نرجو الله أن لا يحرمنا من ذلك، وأن نكون من الأوائل الذين يحطون في ذلك المكان. وإذا رأينا عين الأعمى حدثت في عينه رؤيا، فكانت الرؤية مجامعة للعمى، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه. وليس في إثبات الرؤية لله تعالى تشبيه الباري تعالى ولا تجنيسه ولا قلبه عن حقيقته، لأن نرى السواد والبياض فلا يتجانسان ولا يشتبهان بوقوع الرؤية عليهما، ولا ينقلب السواد عن حقيقته. إن كثيرا من الناس يظنون أن العين ترى، ولكن هل العين ترى؟ العين ترى الأشياء. بدليل ماذا؟ أن الأجهر عيناه كبيرتان صافيتان وسطهما أسود قاتل في منتهى الجمال، ولكنه لا يرى بهما، لأن ليس في مقدوره أن يرى. الأجهر عينه كبيرتان أو ليست كبيرتان؟ أنت إذا رأيته قلت ما شاء الله، حرام ألا ترى هذه العيون لأنها جميلة، كبيرة ونظيفة وصافية، ولكنها لا ترى الأشياء. فلو كانت العين ترى لاستطاع أن يرى بهما، ولكنه العين لا ترى ولكنها ترى الأشياء. العين ترى الأشياء ولا تراها. فهما هنا أبو الحسن يعطي الدليل القاطع على أن العين لا ترى ولكنها، إن الله هو الذي يقدر العين على الرؤية غدا يوم القيامة لنراه، فإنه هو الذي سيقدرنا على ذلك، كما لم يقدرنا على الرؤية في الدنيا فإنه يقدرنا عليها في الآخرة. وتكون لن في سورة الأعراف لا تفيد النفي المؤبد، بل تفيد النفي في الدنيا وليس في الدنيا والآخرة، وأن الفوز ليس فقط بدخول الجنة بل برؤية الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع. فهو يوضح لنا الآن أن العين لا يمكنها أن ترى الأشياء، لأن ليس في مقدورها أن ترى، ولكنها ترى الأشياء. فكم من واحد عيناه كبيرتان ويسير في الطريق ويضرب سارية كبيرة لأنها لم تعكس إليه ولم يراها فيصدمها. واضح هذه القضية؟ نعم. وليس في إثبات الرؤية لله تعالى تشبيه الباري تعالى ولا تجنيسه ولا قلبه عن حقيقته، لأن نرى السواد والبياض فلا يتجانسان ولا يشتبهان بوقوع الرؤية عليهما، ولا ينقلب السواد عن حقيقته إلى البياض بوقوع الرؤية عليه، ولا البياض إلى السواد. وليس في الرؤية تجويره ولا تظليمه ولا تكذيبه، لأن نرى الجائر والظالم والكاذب، ونرى من ليس بجائر ولا ظالم ولا كاذب. فلما لم يكن في إثبات الرؤية شيء مما لا يجوز على الباري لم تكن الرؤية مستحيلة، وإذا لم تكن مستحيلة كانت جائزة على الله. هنا الذين يعترضون مرة أخرى يقولون إن الرؤية تقتضي تحديد وتقتضي التصور وتقتضي الجهة وتقتضي المكان. إذن الرؤية تقتضي عدة أشياء، ونحن نقول إن الله عال على الجهات ولا تحويه الجهات الست، وعال عليم وأنه عالي علو مكانة، نظرا لأن الأرض بيضاوية الشكل، قد تكون السماء في هذه الجهة لهؤلاء وقد تكون في هذه الجهة لهؤلاء وقد تكون في هذه الجهة لهؤلاء وقد تكون في هذه الجهة لأولئك. لذلك هم قالوا في كل مكان. إذن كيف يمكننا أن نسير السير الاعتزالي أو السير الحشوي أو السير مع غير أهل السنة والجماعة؟ لا يمكننا أن نحقق القضية إلا مع أهل السنة والجماعة في هذا الإطار الأشعري الذي اشتغل صاحبه بالعبادة، والعبادة فسح الله له بها طريق الرشاد وتوصل بواسطتها إلى معرفة الحق، لأنه بدون أن يعينك الله على معرفة الحق الإيمان لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى المبتغى. فإذا الرؤية ليست قضية سواد أو بياض في العين، وليست قضية بجهة، وليست قضية مكان معين، بل إقدار الله أن ترى العين ذاته الشريف هو الذي يقدرك على ذلك، ولا أحد يقدرك إلا هو. وكما أقدرنا على سماع كلامه يقدرنا على رؤيته. هل هناك من يطيق سماع الكلام لولا أن الله أقدرنا على ذلك؟ فهو أقدرنا على سماع كلامه، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وصفة ذات. فإذا أقدرنا على سماع الكلام فما كما أقدرنا على سماع الكلام سيقدرنا على الرؤية أو لا، يقدرنا على الرؤية أو لا يقدرنا عليها. إذن لماذا نبحث عن الجهة والمكان ولا تحوي الجهات الست؟ إنها الجنة ويقدرنا على رؤيته في الجنة إن شاء الله. فما دام هو أقدرنا ألا نرى ويقدرنا بالكيفية التي يريد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل بتنزيه مطلق، فنراه بأعلى صور التنزيه التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن يقدرنا على ذلك كما أقدرنا على سماع كلامه. وبما أنه أقدرنا على سماع كلامه وسمعنا وفهمنا وقلنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أقدرنا على السماع سيقدرنا على الرؤية. وهل يتطرق الشك إلى ذلك؟ إنه الله قادر على أن يرينا ما يريد بعبادتنا له وبرحمته لنا. فإن عارضون بأن اللمس والذوق والشم ليس فيه إثبات الحدث ولا حدوث معنى في الباري تعالى، قيل لهم: قد قال بعض أصحابنا إن اللمس ضرب من ضروب المماسات، وكذلك الذوق وهو اتصال اللسان واللهوات بالجسم الذي له الطعم، وأن الشم هو اتصال الخيشوم بالمشموم الذي يكون عنده الإدراك له، وأن المتماسين إنما يتماسان بحدوث مماسين فيهما، وأن في إثبات ذلك إثبات حدوث معنى في الباري. ومن أصحابنا من يقول: لا يخلو القائل أن يكون أراد بذكره اللمس والذوق أن يحدث الله تعالى له إدراكا في هذه الجوارح من غير أن يحدث معنى فيه، أو يكون أراد حدوث معنى فيه. شوف هذا الكتاب كيف يشرح صاحبه لنا ليقرب إلينا الإيمان حتى نفوز ونستشعر الطمأنينة. هو لا يناظر فقط خصومه، بل يناظر حتى داخل بيته، لأن هدفه هو أن يجلي لنا القضايا لتصبح عندنا في غاية الدقة وغاية الوضوح. أنت عن طريق اللمس تستطيع أن تستشعر شيئا، ولكن دون أن تستطيع أن تفسره. وعن طريق الذوق تستطيع أن تستشعر شيئا، هو معنى يحدث بدون أن تنظر. وتستطيع عن طريق الشم وبدون أن تشرح كذلك هذه القضية، ولكنها أمور واقعة أو غير واقعة. واقعة في اللمس يشعرك بشيء، والذوق يشعرك بشيء، والرؤية تشعرك بشيء. قد تكون العين مفتوحة على الخير، فإذا رأيت تقول: ما أبدع ما أرى، وما أحسن ما أحس به عن طريق اللمس، ما أجملها من رائحة، وكلها معاني ملموسة، ولكنك تحسها ولا تستطيع أن تصورها. فهو إذن يبين للناس أن قضية الرؤية ليست فقط ذوقا أو ملمسا منا كما تلمس، أو رؤية بدوني، بل هي رؤية حقيقية يقدرك الله سبحانه وتعالى عليها، وتبعث في قلبك الراحة والاطمئنان، ثم تصل قمة ما يمكنه أن تصل إليه لذة ونشوة واعتبارا، لأن نور الله سبحانه وتعالى سيشمل الجنة بأكملها وسينعكس على البشر الذين هم في الجنة، فيتيهون تيهان العقلاء وليس تيهان الذين نعرفه. إذن هو تذوق ما بعده من تذوق، ولذة ما بعدها من لذة يستشعرها الإنسان، لأن الله أكرمنا بها. وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة أي موردة، أصبحت نضرة يعني أصبحت موردة، أصبحت مشرقة، مشرقة غاية الإشراق. بأي شيء حصل لها ذلك؟ بالنظر، بالنظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذاك هو الذي يجعلنا في الجنة في أعلى علية، وهو ما يريد هو في اللمع، هذا الكتاب في الرد على أهل الزيغ والبدع، يريد أن يقول للمبتدع أو للذين زاغت قلوبهم، الذين زاغت قلوبهم، يريد أن يقول لهم إن دخول الجنة فوز، ولكن هناك فوز أعظم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. يرد فيها على الإمام الزمخشري في الكشاف وهو معتزلي، عندما قال عندما شرح قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم فاز، ولكن هناك فوز دون فوز، فالفوز العظيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي حق أكسبنا الله إليه بالطريقة التي يريد وبالطريقة التي يفضل فيها عباده الذين دخلوا الجنة، وأولئك الذين سيكونون في الفردوس الأعلى من الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم لذة دون لذة، ولكن أهل الجنة جميعهم سيرون الله سبحانه وتعالى، فذاك هو الفوز العظيم، ذاك هو الفوز العظيم، ذاك هو الفوز العظيم. فإن كان أراد حدوث معنى فيه فذلك ما لا يجوز، وإن كان أراد حدوث إدراك فينا فذلك جائز، والأمر في التسمية إلى الله تعالى، إن أمرنا أن نسميه لمسا وذوقا وشما سميناه، وإن منعنا امتنعنا. وأما السمع فلم يختلف أصحابنا فيه، وجوزوا جميعا وقالوا أنه جائز أن يسمعنا الباري تعالى نفسه متكلما، وقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكلما. وهذا الذي قلنا، كما أقدرنا سماع كلامه أقدرنا على رؤيته. وهنا أبو الحسن يريد شيئا أعلى، يقول ينبغي أن نلتزم بالقرآن، وينبغي أن نلتزم بما ورد في السنة، وينبغي أن نستخدم الآيات بحسب ما هي موجودة، وأن نحترم ما أشار الله علينا به، لا أن نجتهد اجتهادات تسببت فيها العقول. وكثير من الناس يذهبون إلى التنزيه، يقولون يريدون أن ننزه، إن الله منزه عن هذه القضايا، ومنزه تنزيها كما يريد وكما يعلمنا وكما يفهمنا، فإن قال لنا ذلك ذوقا قلنا ذوقا، وإن قال إنها رؤية لمس قلنا رؤية لمس، وإن قال إنها رؤية بصر قلنا إنها رؤية بصر. ولا أحد يفهم القرآن أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا وعلمنا وقال لنا وسار سيره بأنها رؤية بصرية، سترون ربكم يوم القيامة وبين لنا هذه الرؤية قال لا تضامون، إذن معناه هي رؤية بالعين التي أقدرها الله سبحانه وتعالى على النظر، وكما حتى ذلك في القرآن. إذن الالتزام بالقرآن وبألفاظ القرآن وبمعاني القرآن هو الذي يوصلنا إلى الفهم عن الله، الفهم الحقيقي. وهذه القضية لم ترد في القرآن فقط، بل وردت في القرآن ووردت في السنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرحها لنا وبينها لنا، فلماذا نبحث نحن عن معان وردت في عقولنا؟ قال الزرجاني وقال صاحب البلاغة وقال كذا، وأن التشبيه ليس كذا، وأن المشبه به ليس كذا، وأن لا نلتزم ما جاء في القرآن. فإذا القرآن قال إننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة شرحه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقفنا عند النص لا نتعداه، لأن هذه القضية ليست قضايا اجتهادية. هل هذه القضية اجتهادية؟ هذه ليست قضايا اجتهادية استخدموا فيها، هذه ليست باب البيوع ولا باب التجارة ولا باب المغارسة ولا باب القراض، هذه قضايا غيبية تطرق القرآن الكريم إليها وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلتزم أن ذلك الأمر هكذا سيكون. معناه رؤية هي رؤية حقيقية وليست رؤية مجازية، لأننا نحن إذا قلنا رؤية مجازية نكون قد خالفنا نص القرآن. ثم لماذا نحن نذهب إلى المجاز إذا أردنا أن نفهم المجاز؟ ما معنى المجاز؟ المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى المراد، هذا هو المجاز. ولماذا نحن سنصرف هذه القضية ونجتهد هذا الاجتهاد؟ بل نحن نقف عند النص. ثم كيف لنا ألا نفرح بهذه القضية وقد أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمنية الدنيا. نحن في الدنيا نعيش، أليس الإنسان في الدنيا يعيش على أمل أن يرى ربه يوم القيامة؟ لأن الدنيا إذا كانت فقط الكد من أجل كذا والكد من أجل كذا والاجتهاد من أجل كذا وجمع كذا وفعل كذا وفعل كذا وكذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعد ذلك ينتهي العمر ويخرج الإنسان من الدنيا، ما أتفاها من قضية إذا كانت تنتهي هكذا؟ ما أتفاها من قضية وما أتفاها من لذة؟ إنها لذة عابرة تنتهي بعبور الدنيا. ولكن إذا كان الأمل كبير أن الإنسان عندما يخرج من الدنيا ويصل إلى الآخر يرى ربه، ما أعظمها من، أليست قضية عظيمة؟ وهذا القرآن يعطيك هذا الأمل، يبلغك هذا الأمل، هذا القرآن يدفع بك لكي تكون مستعدا غدا لأي شيء لترى ربك، هي الجائزة الكبرى. حتى الجنة هي نعيم ولذات وعيون وأنهار، قرب الله إلينا هذه القضايا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لها لنا وقال لنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا، ولكنها لذات يخرج فيها الإنسان من الدنيا على أمل أن يرى أعظم ما يمكن أن يرى ولا يستطيع أن يراه في الدنيا، ولا يمكنك أن تعرف لها قيمة وأنت عشت على أملها، على أمل أنك يتحقق لك هذا الأمر أن ترى ربك الذي خلقك، ربك الذي أعطاك، ربك الذي أبدعك، ربك الذي وهب لك هذه الدنيا، ربك الذي أبدع هذه الدنيا، كيف هو؟ إذن اللمع لأبي الحسن جعل لك هذه الرؤيا اجتهادا في الفهم ويقينا عقديا يتحقق لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهو يدرك الأبصار على الإطلاق، ولكن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ستراه ستراه. وعجيب القضية في بلادنا، المغاربة يقولون الذي ما له عصا يقود الذي عنده العصا، ناظرة ناظرة، الذي لا عصا له يقود الذي عنده في يده عصا، ناظرة. كأن ذاك الذي ليس له عصا يقوده الذي له العصا. عصا ماذا؟ عصا البصر الذي يستطيع به أن يرى بدقة كاملة تبلغ الإنسان إلى تحقيق مبتغاه الكامل. أي سعادة هذه؟ هي السعادة الكبرى التي تعطي للدنيا قيمتها. أما إذا كنا نعيش في هذه الدنيا من أجل هذه القضايا التي هي قضايا تافهة يستطيع أرجحنا عقلا أن يحققها، ولكنها الرؤية أرجحنا عقلا لا يستطيع أن يحققها إلا بمراد الله وبعبادة وتقوى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فنكون قد فهمنا أن الرؤية بالعين المجردة لا تتحقق إلا بإرادة الله الذي يرينا هذه القضايا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.